لابتوب معك في كل مكان. بي سي في البيت، في المكتب، شات على الماسنجر، الفيسبوك. أكيد الحياة دلوقتي بقت أونلاين. يو يو يو، بتعمل كل حاجة في حياتك بس برضو بتكون أونلاين. طول ما أنت أونلاين بتقابل كل الدنيا وكمان بتشتغل، عشان دلوقتي هي دي حياة الشباب. يلا شباب، يلا أونلاين. بيوتيفول. This should be played at high volume. شباب أونلاين. هنا أبو العلا. الشباب والرياض. Drop it. بكم شباب أونلاين، صباح الخير وصباح عليكم وعلى زملائي بالاستوديو عماد بدوي، هندسة إذاعية سالي سيد الإخراج. اسمحوا لي أكون معكم النهاردة لغاية ما أجيلكم إن شاء الله هنا الأسبوع الجاي. أنا معكم سحر وصفي. ويسعدنا دايما يكون معنا المهندس صابر محمد. أهلا بحضرتك معنا سيد صابر. سيد صابر، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك سيد صابر. الأول بحب أصبح على السادة المستمعين وعلى كل أسرة البرنامج. إحنا موضوعنا النهاردة عن التغيير، صح؟ التغيير الشخصي وتطوير الذات. التغيير الشخصي وتطوير الذات. الحقيقة باشمهندس سيد صابر، التغيير الشخصي وتطوير الذات ده موضوع مهم جدا. ليه؟ لأنه بنقدم الحلقة دي لكل اللي مش عاجبه الواقع اللي حواليه ونفسه إنه يتغير. لكل واحد مش عاجبه الناس اللي بيتعامل معاها، صحيح، بينتقدها باستمرار، صحيح، وكل واحد اللي مش عاجبه نفسه أحيانا وعايز يطور من ذاته ويكون أفضل. صحيح. عايزين نقول لهم ان التغيير ده مش امنيه صعب تحقيقها خالص، وان التغيير مش مجرد كلمه ونقد وامتعاد، لكن هو فعل. وما ننساش شعار ولا مجرد طبعا ما ننساش الايه الكريمه اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. صحيح. صدق الله العظيم. فاحنا ازاي نحقق التغيير ده؟ هيكون معانا النهارده المهندس سيد صابر. الاستاذ سيد صابر، استاذ فلسفه ومدرب تنميه بشريه. أولا، هو موضوع تغيير موضوع محوري في موضوع تطوير الذات والتنمية البشرية. يعني فكرة التنمية البشرية قايمة على أساس فكرة التغيير. التغيير من النقطة ألف إلى النقطة به، من الوضع الحالي إلى الوضع المرغوب، ما هو كائن إلى ما ينبغي أن يكون. وهو ده السؤال اللي بنسأله لنفسنا في أول حاجة. يعني أول، يعني هل أنا دلوقتي حققت أفضل شيء ولا في أفضل؟ بلاقي ان في افضل، يبقى انا محتاج اتغير. هل انا في المكان اللي انا خلاص كده وصلت للمكان اللي كان نفسي اكون فيه، ولا في مكان ممكن يكون افضل؟ في مكان افضل، يبقى انا محتاج اتغير. كل الاسئله دي بتقول ان احنا محتاجين نتغير، زائد ان التغيير سنه كونيه وقانون كوني بيحكم كل العلاقات الانسانيه وكل حاجه في على وجه الارض. يعني الفرق يا حضرتك، الفرق بين الزهره اللي على قيد الحياة والزهرة اللي لسه مقطوفة، لو حطينا الزهرة اللي على قيد الحياة تحت المجهر هنلاقيها بتتغير. الخلايا بتتغير وبتتجدد. فالتغيير هو مبدأ النمو، إنما الثبات هو مبدأ الموت. وهو فيه دايما حاجة، يعني هو كحنا بنقول إنه قانون بيحصل ودايما بيحصل. يعني لو بيحكم كافة العلاقات، يعني مثلا لو إحنا تقابلنا أو يعني اتنين صحابة قبله في علاقتهم في لقائهم ده، وهم بيتقابلوا عادة، بيحكمهم قانون التغيير. فأثناء هذا اللقاء يا إما علاقتهم بتتغير للأفضل درجة أو درجتين أو ثلاثة، يا إما بتتغير للأسوأ درجة أو درجتين أو ثلاثة. ده موضوع على فكرة مهم جدا، مش أصحاب ولا زملاء ولا كده، في البيوت كمان، كل حاجة في كل علاقاتنا. صحيح. الزوجة الشابة والزوج الشاب اللي مش عارفين يتفهموا، هل هي مصممة على رأيها وهو مصمم على رأيه، والعند اللي بينهم ده بيخرب بيوت. يعني بنلاقي يعني كمية أو أعداد المطلقين يعني مهولة في عبر الشباب. ودايما الأم والجدة وينصحوا ويقولوا ليه ما عندكوش صبر، ليه مش بتغيري من نفسك، ليه مش مفيش. يعني كل واحد متعنت في رأيه. صحيح. وكل واحد شايف ان هو بس اللي صح والطرف التاني غلط. هنقول ليه كمان دلوقتي. يعني احنا بنقول ان هو قانون كوني وبيحكم كل علاقاتنا وكل حاجة على وجه الأرض، بيحكمها قانون التغيير. في حاجة بقى، في نوعين من التغيير. في تغيير بيحصل من تلقاء نفسه، وفي تغيير بيحصل تغيير موجه مقصود وراء إرادة. احنا اللي بنعمله مش هو اللي بيحصل لنا. احنا بنقول ان التغيير يعني خلينا نضرب مثال علشان السادة المسمعين. لو احنا تصورنا ان الحياة دي زي نهر، نهر جاري، واحنا يعني اترمينا في النهر ده او تم الالقاء بينا في هذا النهر. النهر ده احنا بنتغير وبنمشي مع النهر باستمرار، الحياة نهر. في نوعين بقى من التغيير بقى بيحصل هنا، اما ان هفضل ماشي مع طيار، طيار هياخدني زي ما هو عايز، التغيير هو اللي هيحصل لي مش انا اللي هعمل التغيير او انا اللي هصنع التغيير، وفي الحالة دي بنكون عرضة للمخاطر والازمات، وممكن يكون يعني ينتهي بينا الحال بالارتطام في صخرة او في اي مكان. واما ان احنا نصنع مجاديف ونبدأ نوجه نفسنا في هذا النهر. مفهوم كده؟ مفهوم. في ناس بقى بتعمل ايه بقى استاذة صحر؟ بيتشبثوا في نقطة على هذا النهر، بيتشبث في نقطة ويفضل ساكن وثابت، ومفكر ان السكون والثبات ده هو الامان وهو الراحة، بيسموها منطقة الراحة في علم النفس الكومفورت زون او منطقة الراحة، اللي الناس بتحبش يعني تخرج عنها، بيحبوش يعرضوا نفسهم للازمات ولا للمخاطر الناتجة عن التغيير، لان التغيير بيحتاج مجازفة. طيب نتيجة لهذه النقطة اللي بنتشبث فيها واللي ممكن تكون عبارة عن ايه بقى؟ ممكن تكون عبارة عن وظيفة افضل فيها 30 سنة 40 سنة. مش عايز اتغير. يعني ده مش صح. مفروض واحد يتغير ويرتقي ويبحث عن الافضل. ساعات بيقولوا ان هو ما يغيرش وظيفته عشان ياخد خبرة فيها ويبقى يعني. احنا لو تأملنا حياة كل العظماء هنلاقيهم اشتغلوا شغلانات كتير جدا. تلاقيه بدأ حياته مثلا كاتب على آلة كاتبة، وبعدين انتقل بقى. وبعدين انتقل في تنقلات كتيرة جدا. ليه؟ لأنه بيتغير وبيصنع، بيطور أداؤه، بياخد شهادات أعلى، فبالتالي بيغير وظيفته. صحيح. إنما مفيش حاجة اسمها أفضل في مكان واحد أو في وظيفة واحدة طول عمري. وإحنا هنا كمان في ثقافتنا إن إحنا بنفتخر بذلك. يعني تلاقي واحد يقولك أنا بقالي 30 سنة في المكان ده. وكأنه يعني لا، هو أو المفروض يتغير، المفروض يعني يرتقي. حاجة كمان ممكن يكون النقطة اللي بنتشبث بيها دي ممكن تكون بلد مش عايز أخرج عنها، ممكن تكون عادة مش عاوز أسيبها ومش عاوز أغير من نفسي فيها، ممكن تكون طريقة تفكير ومش عاوز أغيرها. كل دي منطقة الراحة اللي احنا بنطمن فيها وبنصنع وبنلاقي فيها الأمان. هو صراحة أمان مزيف، لأنه هو احنا قلنا ان قانون التغيير لازم يحصل، وإذا ما حصلش التغيير للأفضل هيحصل للأسوأ. يعني لو ما كانش التغيير حصل للأفضل هيحصل للأسوأ. ده قانون. حتى يعني التغيير هيحصل. مفيش حاجة اسمها ان انا ثابت كده، هفضل ثابت، يا اما هطلع لفوق يا اما هنزل لتحت. لا، كمان الثبات هيخلي اللي بيتطور جنبي بيبان ان هو افضل مني، وبيبان شخصيته اتغيرت واداؤه اتغير، وانا ما زلت زي ما انا. صحيح. هنا بتيجي عملية ادارة بقى، ادارة التغيير. ازاي ادير التغيير واتحكم في التغيير واخلي التغيير يحصل للافضل دايما. في حاجة كمان يمكن احنا يعني احنا قلنا في النهر ده، احنا تصورنا ان احنا في نهر وان احنا تم الالقاء بنا في هذا النهر، ولابد ان احنا نتغير ونتحكم في اتجاهاتنا مع التيار، ما نخليش التيار هو اللي يتحكم فينا. واحنا بنسال نفسنا سؤال، تامل حياتك كده يعني في اخر 5 سنين مثلا، التغييرات اللي حصلت او اكبر التغييرات اللي حصلت في خلال اخر 5 سنين هي اللي حصلت لي يعني، ولا انا اللي عملت تغيير؟ يعني هي تغييرات حصلت لي اضطراريا، الظروف هي اللي صنعتها، ولا انا اللي عملت التغييرات دي؟ تفرق. انا ببدا اشوف مستوايا بقى، هل انا بقى بتحكم في حياتي؟ هل عندي مجاديف؟ هل بتحكم في اتجاهي في الحياه؟ ولا مستني لغايه ما يجي لي التغيير غصب عني، مجرد رد فعل ومجرد منفعل وليس بفاعل، وبس مجرد رد فعل للظروف. تاني حاجه بقى ببدأ أدور على المجاديف اللي تخليني أتحكم في اتجاهاتي في الحياة. إيه هي المجاديف دي بقى؟ هما يعني الحاجات البسيطة اللي ممكن تكون ما بناخدش بالنا منها، هي القرارات والسلوكيات. القرارات والسلوكيات اللي بنعملها كل يوم. احنا كل يوم سيدة صحر بناخد كمية كبيرة من القرارات. قرارات كبيرة جدا، يمكن احنا من كترها مش بندركها او مش واعيين ليها. صحيح. وكمان عندنا سلوكياتنا في كتير، يعني احنا دايما بنفعل شيء صح ولا لا؟ فمن خلال قراراتنا وسلوكياتنا اللي بنعملها كل يوم هم دول المجاديف اللي اقدر اتحكم فيهم او اتحكم بيهم في التغيير، واقدر اصنع بيهم التغيير، مش اخلي تغيير هو اللي يحصل لي. الموضوع عمل زي العمل على اطلاق صاروخ. التغييرات اللي بتحصل او التغيير في درجة الصاروخ درجتين مثلا، او انحراف في قاعدة الصاروخ انحراف درجتين، بيؤدي الى تغيير مسار الصاروخ كله. أيوة صح ولا لا؟ وكل ما الصاروخ يبعد كل ما التغيير يكون اكبر. صح ولا لا؟ فاحنا لو عملنا تغييرات بسيطة في القرارات والسلوكيات اللي بناخدها كل يوم هنصنع تغييرات كبيرة على المدى الطويل. صح ولا لا؟ صح. هنا ببدأ ابص الانشطة اليوم بتاعي وابدأ اشوف هي يعني ازاي اعمل نقلة نوعية في حياتي. كويس قوي، ده كلام جميل. بنقول لكل مستمعينا وكل الشباب اللي يحبوا يتصل بينا، احنا تليفوننا 2575-6977. الإثارة على الشباب والرياضة ما تنتهيش، والمهارة عندها زيها ما تلاقيش. الشباب والرياضة 108 FM، اسمعها بحرفنا. الأستاذ سيد صابر، أستاذ الفلسفة ومدرب التنمية البشرية، ضيفنا النهاردة. طبعا احنا بنتكلم موضوع مهم جدا، وبنعيد لكل الشباب ان تغيير الشخصية وتطوير الذات شيء مهم جدا، ومش مطروق كده او مش مطروح كده للصدفة. احنا لازم نقوم بنفسنا بتغيير في ذاتنا وبتغيير في شخصيتنا، علشان الواقع محتاج كده، علشان الحياة محتاجة كده. أستاذ سيد، مرة تانية بنوجه كلامنا للشباب، تفضل. صحيح، احنا اتكلمنا في التغيير الموجه والتغيير الاضطراري اللي هو بيحصل لنا، وده الفرق صراحة بين الانسان الفاعل والمبادر والانسان المنفعل. الناس المبادرين الفاعلين هو ده الفرق او الحد الفاصل بينهم. دول بيصنعوا التغيير، ودول مجرد رد فعل للتغيير. ودول بيتبنوا مبدأ المبادرة والفعل، ودول بيتبنوا مبدأ رد الفعل. مجرد رد فعل فقط. ازاي نتحكم في اتجاهنا في الحياة؟ من خلال القرارات والسلوكيات. هما دول المجاديف اللي تقدر تتحكم بيهم في حياتك، وتقدر تصنع بيهم التغيير. ايوه تفضل. هنا هبدأ أبص لأنشطة يومي وأبدأ أقسمها بقى. احنا عندنا أربع أنواع من النشاط، أربع أنواع من المهام اللي ممكن نعملها. أستاذ صح، أول حاجة يعني هم أربع مربعات كده. أول حاجة بنسميه هام وعاجل. هام وعاجل، هام وعاجل إن أنا أشتغل النهاردة علشان أجيب فلوس عشان أعيش. هام وعاجل، ده شيء ما ينفعش أجله. في حاجة تانية، يعني الحاجات الهامة والعاجلة دي دايما هي اللي بتخلينا نجري، وهي اللي بتخلينا نروح ونعمل حاجات، لان احنا دايما بنعمل شيء لانه مهم. يعني اللي بيسمعنا دلوقتي هو حاسس ان احنا يعني هو بيعمل حاجة مهمة، يا اما بيسمعنا عشان منتظر حاجة، هو معتق شيء مهم. دايما احنا البشر كده، اللي بيعمل حاجة بيعملها علشان دي مهمة. بس الفرق بقى، هل هي مهمة وعاجلة ولا هي مش مهمة وغير عاجلة؟ هنعرف. احنا قلنا هام وعاجل اللي هي الحاجات الضرورية واللي لازم اعملها دلوقتي. أيوة. تمام، يعني مهمة ولازم اعملها بسرعة. احنا بنقول برضو كل الشباب يمسكوا معنا ورقة وقلم ويعملوا المربع، يقسموه كده بحيث يبقى في اربع مربعات قدامنا. اول حاجة هام وعاجل، الثانية هام وغير عاجل، الثانية اللي بتوزيها على طول هام وغير عاجل، مربع رقم 2 هام وغير عاجل. يعني هو مهم ان انا اعمله بس مش مستعجل, يعني ممكن اجله شويه, ممكن يحصل كمان شويه, يعني مش لازم دلوقتي, مش عاجل, ولكنه مهم. المربع الثالث هو غير هام وغير عاجل. زي ايه كده؟ يعني احنا قلنا المربع واحد هام وعاجل, المربع اثنين هام وغير عاجل, المربع ثلاثة هنقول عاجل وغير هام, المربع ثلاثة غير هام وغير عاجل, لا هنخليها اربعة, يبقى المربع ثلاثة عاجل وغير هام, والمربع اربعة غير هام وغير عاجل. تمام. كل مربع من دول يا استاذه سحر الحقيقه ليه دور كبير جدا في حياتنا. يعني احنا قلنا هام وعاجل, ده المربع اللي احنا عايشين فيه دايما, كل الناس اغلبيه الناس يعني عايشه فيه, بس الناس دي علشان عايشه في هام وعاجل مش حاسه بالراحه. طبعا دايما بيجري, دايما يعني بيعمل الحاجات المهمه دوامة والعاجله, عايشين في دوامه فعلا. يعني انما الناس المرتاحين مين بقى في المربعات الاربعه؟ اللي هم عايشين في المربع رقم 2 اللي هو بيعمل حاجات مهمه بس غير عاجله. ده يعني عايش, ده مربع الراحه. ده بيحققه امتى؟ الناس بتحققه, يعني في ناس بتقعد تكافح عشان توصل للمربع ده, يعني يفضل طول عمره يحوش علشان يوصل للمربع ده اللي هو في سن التقاعد مثلا. يبدا يعمل الحاجات بقى اللي هو المهمه بس جيله فيها, محدش بيطالبه بيها, حاجات بيعملها بروقان بمزاج. صح؟ صح. ده مربع الراحة, احنا بنسميه مربع الفعلية, وهنعرف ازاي نخش المربع ده دلوقتي عشان نعمل نقلة نوعية في حياتنا. المربع رقم 3 اللي هو غير عاجل وغير هام, اللي هو هام عاجل وغير عاجل هام. المربع ده هو اللي بيسيطر علينا اوقات كتير, يعني عاجل وغير هام. يعني واحد اتصل بحضرتك دلوقتي على التليفون, هو عاجل ان انت لازم ترد عليه, بس ممكن ما يكون مش مهم. احنا قاعدين مثلا, واحد قاعد في شغله في مكتبه, جه واحد صاحبه مثلا دخل عليه المكتب اخذ من وقته 10 دقائق ربع ساعه, هو عاجل ما ينفعش يقول له ياجله, ولكنه غير هام. فاهمين حضرتك ازاي؟ أيوه. المربع ده دايما بيسيطر علينا من خلال المواقف اللي زي دي. تليفون جالي, واحد صاحبي جالي احتل وقتي, ضيف طب عليا في وقت غير مناسب, او في وقت انا عايز اعمل فيه حاجه مهمه, ده دايما بيحاول يسيطر علينا المربع ده. المربع الاخير بقى, واللي للاسف الكبير يعني الشباب كتير عايشه فيه, اللي هو غير هام وغير عادي. ناس كتير من الشباب بيعملوا الموضوع ده, يعني يقعد على قهوه مثلا, ايه المهم وايه العاجل في دول؟ ولا حاجه, ولا اي حاجه. بيضيع وقته على الفاضي, تضيع وقت, يقعد على النت يعمل شات مثلا, مش بيعمل حاجه مهمه. بيتسل. يعني غير هام وغير عاجل. بقت الناس بدل ما تخش مربع الفعاليه استاذ صحر اللي هو هام وغير عاجل, بتخش مربع اسمه انعدام الفعاليه, اسمه الضياع, احنا بنسميه مربع الضياع. للاسف موجود. بجد غير هام وغير عاجل. يبقى انا ابص الاول واتامل في انشطه يومي على اساس هذا التصنيف, هام وعاجل, وهام وغير عاجل, وعاجل وغير هام, وغير هام وغير عاجل. الهدف فين بقى؟ احنا عايزين نوصل لهدف, احنا عايزين الهدف من حياتنا ان احنا نعمل نقله نوعيه. ايوه. ان احنا ننتقل من المربع رقم واحد اللي هو هام وعاجل, مربع احنا بنسميه مربع الازمات. لان طول ما انت في المربع ده انت في ازمه, دايما لازم تتصرف بسرعه, ولازم تعمل الحاجات المهمه اللي هي تراكمت عليك, او اللي هي مطلوبه منك بسرعه لازم تعملها. احنا دي اللي هو بنسميه مربع الازمات. ازاي تخرج من مربع الازمات وتوصل لمربع الفعاليه؟ هتبدا اللي هو الهام وغير العاجل. ده اللي احنا عايزين نوصله. ده مربع الفعاليه اللي احنا عايزين نوصله. ازاي ده؟ صحيح. نسال بقى نفسنا سؤال, ايه الحاجه اللي انا ما بعملهاش دلوقتي, واللي لو عملتها هتعمل في حياتي نقله نوعيه؟ تاني سؤال, ايه الحاجه اللي مش بعملها دلوقتي, واللي اذا عملتها الحاجه دي هتعمل في حياتي نقله نوعيه؟ هبدا الاقي اجابات بقى هتطلع للسؤال ده. الاقي من ضمن الاجابات ان انا اخلص دراستي, او ان انا اجيب تقدير, او ان انا اتعلم لغه, او ان انا اكتسب مهاره جديده, او ان انا اشتغل في شغلانه بحبها. هلاقي اجابات كتير تطلع على السؤال ده. اخد الاجابات دي بس صح, واعملها هدف. اعمل الاجابات دي هدف. يبقى انا كده عرفت ازاي اعمل لحياتي هدف وانقل حياتي من حالة الأزمات ومن حالة الغير هام وغير عاجل بعد الضياع دوت إلى أعيش حياة فاعلة وأكون إنسان فاعل ومبادر في حياتي. كده أبدأ أتحكم في التغيير وأصنع تغيير إلى الأفضل. تمام؟ تمام. والهدف شيء مهم جدا، يعني الإنسان من غير هدف في الحياة يعني بيعيش زي السفينة اللي من غير وجهة، يعني زي اللي كان سفينة ما اللي مش عارفة طريقها فين. صحيح. فهنا ببدأ أعمل لنفسي هدف إن أنا أوصل لمرحلة الفاعلية وأبدأ أغير للأفضل، بس هلاقي عقبات، في عقبات هتقف قدامي. ما هو الهدف ده لو ما فيش بيني وبينه فجوة كان زمان وصلت له. يعني في هدف قدامي بس لو ما فيش بينه وبينه مسافة، ما فيش عقبات محتاجة أزللها، كان زمان وصلت بمنتهى السهولة. إيه هي العقبات؟ هلاقي أول عقبة أو سيدة صحر هتقف قدامي هي نفسي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هنا بنوصل للسؤال من أين يبدأ التغيير. فكده عرفنا التغيير كده كده بيحصل، وإما يحصل للأفضل أو للأسوأ، وإن لازم لو ما عملتوش هيتعمل لوحده، إن لا إما يبقى لصالحي يا إما يكون ضدي. يبقى منين أبدأ؟ منين؟ من أين يبدأ التغيير؟ الحقيقة في قصة كده ظريفة. طب حضرتك أستاذ سيد صابر، أستاذ الفلسفة ومدرب التنمية البشرية، احنا معانا دلوقتي تليفون على 257-56-977، نشوف مين معانا. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بيك، متعرف بالاسم؟ صباح الخير أستاذ صحر، معك دكتور خالد صفوت، شيري طب أسنان من المنيا. مع حضرتك خالد صفوت، أهلا وسهلا. أهلا وحضرتك، الله يخليك يا أستاذ. والله كنت عايز بس أتكلم مع السيد حضرتك، أحيانا التطور وحاولة التغيير للأفضل أو إنك تكون صاحب فكرة أو إبداع معين بتحاول تتطوق مجال عملك بتيجي تصطدم بالواقع أو بقوانين متخلفة أو رؤساء تقليديين أحيانا ما يعملوا هذا التقدم أو محاولة تطوير الفكرة أو تحويلها إلى شيء إيجابي. صحيح. إزاي حضرتك بتقدر تواجه التخلف هذا؟ هنصطدم بالبيئة، هنصطدم بالبيئة يا دكتور. اصطدام البيئة ومحاولة الكلام ده، إضافة إلى حاجة تانية عايز أقول لحضرتك، بالنسبة كمان هذا التقدم أو محاولة التطور والتكنولوجيا عن طريق فيسبوك والتكنولوجيا المتقدمة اللي بنستخدمها البعض في عملية كوسيلة للنصب والاستخدام الخاطئ، هذا شيء من التطور اللي هو ماشي حاليا يعني وبيؤدي إلى نتائج خاطئة كثير من الشباب مش فاهمينها. وشكرا جزيلا. الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا، الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا زي وسائل الميديا الحالية في محاولة تشبيه صور معينة أو فرض أفكار ليس لها أساس من الصحة وليس قائمة على أسس علمية وحاولة تسويقها عن عبر هذا الوسط، هل ده من نوع من أنواع التطور؟ كيف إيقاف هذه التصرفات حضرتك يعني؟ تمام. شكرا دكتور خالد صفوت من المنيا، الحقيقة أسئلة مهمة، تفضل حضرتك. الحقيقة أن دور البيئة كبير جدا في موضوع التغيير، لأن احنا في حاجة اسمها التكيف مع البيئة، بيسموه في علم النفس التكيف النفسي. البيئة حضرتك زي الوعاء، والإنسان زي المية اللي بنحطها في الوعاء. فلو كان الوعاء شكله مثلا مستدير، المية هتبقى شكلها مستدير. أيوة. ولو كان الوعاء شكله مثلا مربع أو مكعبر أو هياخد المية نفس شكل الوعاء. هي دي العلاقة بين الإنسان وبين البيئة اللي هو بيعيش فيها. وده موضوع مهم جدا، يعني ده أولا احنا بمناسبة البيئة، وإحنا بحب أشكر حضراتكم ان انتوا بتوفروا الوعي ده للناس، انتوا كده بتوفروا لهم مصدر طاقه جديد وبتوعوهم بنفسهم، وده الحقيقه دور كبير جدا المفروض يقوم بيه التلفزيون المصري والقنوات تشتغل على الموضوع دوت، ونبدا نوعي الناس بدور البيئه وبعمليه التغيير ويبدا منين ويبقى ويعمل ايه، لان الناس مش عارفه. انت بتسمع دلوقتي 108 وبس، اذا عدنا طول الوقت علشانك انت وبس. غاوي كورة فرقة الكورة وماتشات صوتها احلى من الصورة، غاوي اغاني وليها معاني، حنخلك تبقى في عالم تاني. نهار ليل ونهار. انت بتسمع دلوقتي 108 وبس اذا عدنا طول الوقت علشانك انت وبس. واذا كنت تحب الراديو يبقى ادي اهو الاستوديو جوه بيتك انت يلا معاك اذاعه قول ان شاء الله تبقى دايما كده عداء الشباب ويا الرياضه يا الرياضه. انت بتسمع دلوقتي 108 وبس اذا عدنا طول الوقت علشانك انت وبس. الشباب والرياضة اسمعنا واستمتع بقى. شباب أونلاين أهلا بكم مرة تانية ويلا بينا نتغير. التغيير مهم جدا, التغيير مش بمزاجنا ان احنا نتغير او لا, لكن لازم نعمله. ده شيء نقدر نقول ان هو من سنة الحياة ان احنا لازم نتغير للأفضل, لازم نطور من أدائنا, وإلا هنفضل محلك سر, نفضل على طول ننتقد اللي حوالينا, مش عاجبنا ده ومش عاجبنا كلام ده, وإحنا أصلا اللي فينا المشكلة عايزينها تتحل. وده اللي بنقدمه لكم النهاردة من خلال لقائنا مع الأستاذ سيد صابر, أستاذ الفلسفة ومدرب التنمية البشرية. أرجوكم تصغوا جيدا لهذه الحلقة, فهي مهمة ومهمة جدا لتغيير شخصياتنا للأفضل, وعلشان كمان تنول الهدف اللي في بالك بدل ما يفضل على طول مجرد حلم, لا هنحققه إن شاء الله, وده سهل لما نتبع هذه الخطوات. طيب كانت مكالمة الدكتور صفت خالد صفت من المنيا انه الصدام بالبيئة وان البيئة اللي حوالينا بتعوق التغيير. صحيح. عايزة اتغير لكن ما عنديش المناخ اللي يخليني اتغير. صحيح, هي البيئة بتلعب دور كبير جدا في موضوع التغيير, بس مش كل حاجة هي البيئة. يعني التغيير حضرتك بيبدأ, ما احنا من اين يبدأ التغيير؟ التغيير يبدأ من الداخل الى الخارج. مش من الظروف, لا, التغيير بيبدأ من الانسان. الانسان هو اللي يقدر يصنع محيطه, يقدر يصنع البيئة اللي هو عايش فيها, او حتى على الاقل يقدر يختار البيئة اللي هو عايش فيها. كان في قصة كده جميلة جدا بتوضح الموضوع ده. كان في واحد في بيته وضاع منه مفتاح, فضاع منه مفتاح والكهرباء قطعة, وقعد يدور على المفتاح ما لقاش المفتاح. طبعا البيت مظلم. شباب اونلاين, احنا لسه اونلاين. شباب خليكوا لوجدين, هنكمل. شباب اونلاين. مرة تانية أهلا بكل شباب أونلاين ويلا بينا نتغير. التغيير شيء هام جدا ومش صعب خالص لما نمشي على الخطوات اللي بيقدمها لنا الأستاذ سيد صابر, أستاذ الفلسفة ومدرب التنمية البشرية. يلا احنا نتكلم عن البيئة اللي بتعوق التغيير, وإن المناخ اللي حوالينا مش بيساعدنا على التغيير. أنا حابب أأكد أولا إن الإنسان يقدر, يعني هو الصانع لحياته, هو هو اللي بيصنع حياته من ناحية, وهو اللي بيعيش حياته من ناحية تانية. هو الفنان وهو اللوحة اللي بتترسم, هو الكاتب وهو الموضوع. دي لازم نأكد عليها في الأول. كان في قصة يعني حابب أقولها. كان في واحد ضاع منه مفتاح في البيت, وكان البيت مظلم والكهرباء قطعة, وفضل يدور على المفتاح ما لقاش المفتاح. أيوه. يدور على المفتاح ما لقاش المفتاح, بعدين بص من الشباك لقى كشاف النور في الشارع منور. فخرج راح تحت الكشاف وقعد يدور على المفتاح, مع ان المفتاح ضاع في البيت. ايوه. جه واحد جاره شافه بيدور تحت الكشاف على المفتاح, بيقول له بتدور على ايه؟ قال له مفتاح ضاع مني. ففضل جاره يساعده ان هو بيدور معاه على المفتاح اللي هو اصلا في البيت, ضايع في البيت. وبعدين بعد فتره قال له المفتاح ضاع منك فين بالظبط؟ قال له في البيت. قال له يعني المفتاح ضاع في البيت وجاي تدور عليه هنا؟ قال له انا لقيت هنا نور وفي البيت ظلام, مش معقول اسيب يبقى النور بره في الشارع منور واروح ادور المفتاح. ده نقول ايه غباء ده ولا ايه؟ الحقيقه ان كلنا واعين في الفخ ده. كلنا بندور على التغيير بره في الظروف وفي البيئه, ومش بندور عليه جوه لمجرد ان الداخل مظلم. هو التغيير بيبدا من الداخل الى الخارج, عمليه بتبدا من التفكير. اقصد من الداخل جوه الانسان, يعني من جوه الانسان. من النفس البشريه, من داخل النفس. من التفكير. أول حاجة التفكير، المشاعر، الاعتقادات والآراء، كل نظرتنا للحياة، لأن هي الحياة مجرد انعكاس لينا. اللي بيدور على الخير بيلاقي فينا حاجة، إن احنا بنهاجم اللي بينتقدنا، بنهاجمه بنكرهه يبقى عدونا. لا، احنا مش عايزين كده. اللي بينتقدنا احنا ممكن يكون على حق، هو ممكن يكون مكتشف فينا حاجة احنا مش لمسينها. صحيح، هو يعني فكرة النقد أصلا فكرة مش محبوبة، يعني لأن هي فكرة يعني دايما احنا ما بنحبش الناقد. الشخص اللي هو بينتقدنا ده ما بنحبوش. والنقد في منه أنواع، يعني في نقد بناء صحيح بيبني، وفي نقد هدام بيهدم. فأنا بس عايز أأكد أن التغيير عملية بتبدأ من الداخل إلى الخارج. وبتبدأ من أولا من الأفكار والاعتقادات والمشاعر الداخلية. بعد كده يبدأ الإنسان لما بيغير نفسه تبدأ البيئة حضرتك تبقى انعكاس ليه بقى هو. يعني تبدأ تبقى مجرد تجلي لأفكاره وتجلي للمشاعر والعاطفة والحب اللي هو حاسس بيها. اللي بيدور على الخير بيلاقي الخير، واللي بيدور على الشر مش هيلاقي غير الشر. أو بمعنى أصح، الشبيه بيجذب الشبيه. لو أفكاري بتدور حوالين مثلا إن المجتمع ظالم، وإن الناس مش كويسة، وإن ما عادش فيه خير في البلد، وإن إن إن ده اللي هيقابلني في الواقع وفي الحياة. الحياة هي انعكاس لينا والأفكارنا. أنا لقيته لنفسي بالضبط. إحنا قلنا إن أنت بتصنع حياتك من ناحية، ومن ناحية تانية أنت اللي بتعيش اللي أنت صنعته، بتعيش حياتك اللي أنت صنعتها. ده سر إلهي وقانون كوني، ودي الإرادة اللي ربنا ادهلنا. يعني الإنسان إحنا لو تعمقنا في الإنسان هنلاقيه كائن كده، يعني في كتير من الأسرار، ودي من أقل الحاجات اللي ربنا تكرم بها علينا، إن إحنا بنصنع حياتنا وإحنا بنعيشها، بنرسم اللوحة وإحنا نفسنا، إحنا اللوحة، إحنا اللي بنكتب وإحنا الموضوع اللي بيتكتب. فده مهم جدا. رقم اتنين بقى بالنسبة للبيئة، البيئة بتلعب دور كبير في التغيير، والعلماء السلوكيين عملوا تجارب كتير على الموضوع ده. وحاولنا مثلا في العلماء السلوكيين وفروا بيئة تشجع على العنف وعلى العداء، لقوا الناس بتتصرف بعنف وبعداء. يعني جابوا شباب بحطهم في معسكر تدريب وصنعوا كده من خلال الأنشطة بيئة تحرضهم على العداء، بدأوا يتخانقوا مع بعض ومشاكل كثيرة تحصل. غيروا بنشوف دلوقتي أفلام كرتون للأطفال كلها عنف وضرب وقتل، والألعاب بتاعت الأطفال والألعاب، وبيقعدوا على النت يشوفوا صحيح. مناظر مخيفة، حاجات. لابد بقى حضرتك ننتبه ويكون عندنا دور رقابي على الموضوع ده. وأنا بناشد، يعني إحنا لازم يكون عندنا جمعيات ومؤسسات تضخم صوت الناس اللي بتوعي الناس، تضخم صوت اي حد عنده فكرة وعنده وعي وعنده رسالة ومعلومات بتنور حياة الناس وبتباركها. المفروض التلفزيون المصري يقدم برامج، مش بقى فن وكده، خلي الفن للقنوات التانية، يعني يقدم برامج توعوية تنويرية. تمام. وزارة الثقافة تشجع الكتب التوعوية التنويرية اللي بتوعي الناس بحياتهم. وعايز اقول للناس من ناحيه، يعني نقول بصوتنا، احنا نطالب بان هذه البرامج العنيفه او الافلام الكرتون العنيفه تحجب عن الاطفال. يعني ليه تنتج اصلا؟ لابد نسمع بيئه، نسمع بيئه. الطفل لسه صفحه بيضاء، احنا بنزرع فيه كل المشاكل وكل العنف. صحيح. صحيح. من صغره. يعني انا عايز ادي مثال كمان على البيئه. يعني احنا قلنا من خلال العلماء السلوكيين لما عملوا بيئه بتشجع على العنف لقوا الناس بتتصرف بعنف. واحنا قلنا ان البيئه بتبقى عامله زي الوعاء، والناس زي الميه اللي داخل هذا الوعاء. وايا كان شكل الوعاء، اقرار والحاح من باستمرار على هذه الفكره، فبيلاقي نفسه انه بيتصرف. البيئه هي ايه بقى يا استاذ صحر؟ هي كل ما يمثل الاخر بالنسبه للانسان. يعني هي كل ما يمثل الاخر، مش بس بقى الاسره ولا المدرسه ولا الجامعه، كل ما يمثل الاخر، حتى الفكره، حتى يعني الحاجات اللي هي البسيطة، كل ما يمثل الآخر هو ده داخل في إطار تعريف البيئة. لابد إن احنا نبدأ أولا من الأسرة، ويكون عندنا رقابة على البرامج والأفلام والفن اللي بيتقدم للناس، الكلمات اللي بتتقال في الشارع، ده كل ده من البيئة. اللغة السائدة، المصطلحات السلبية، المشاعر السلبية، الانتقاد، يا عم ما فيش فايدة، يا عم مش عارف ايه، كل ده جابوه منين؟ من الافلام ومن الاغاني. يعني بقت الاغاني كلها دمار في دمار. يعني الاغاني بقت بتحبط الناس، ده بنسميه العجز المكتسب من البيئة. حضرتك كان في تجربة عملوها على برغيت، البرغوت بقفزته كبيرة أصلا، قفزة البرغوت لو عند بني آدم يقدر يقفز في خلال ثانية العشر أدوار يعني الارتفاع عشر أدوار، قفزته كبيرة. فحطوا البرغوت ده في برطمان كده وقفلوا البرطمان من فوق، فضل البرغوت ينط ويخبط في سقف البرطمان وهكذا، فضل ينط ويخبط في سقف البرطمان لغاية ثم وصلوا المرحلة شالوا الغطا، فضل البرغوت ينط بس مش عارف يخرج من البرطمان. خد على خد العجز الصغير دي. ده العجز بنسميه العجز المكتسب من البيئة. احنا نقدر نصنع بيئة تشجع انسان فاعل، انسان منتج، انسان صالح، انسان يقدر يعني يتقدم بالبلد للأفضل، ونقدر نعمل لهم بيئة برضو تحبطهم وتخليهم أسوأ ناس في العالم. ما هو احنا لازم يكون عندنا ده، البيئة بتتصنع مش بنسيبها كده، البيئة لازم احنا اللي نصنعها. في الجيش هما بيصنعوا بيئة بتغير الجندي، الجندي بيخش على بيئة معينة بيحصل تغيير فوري فيه، ناس شغالة صح، شغالة وفقا لعلم النفس والبرمجة اللغوية وعلم السلوك. يعني في حالة زي دي مفيش يعني لازم هو ده المسؤول منه بقى حماية البلد وحماية الأفراد والناس وكده، فلازم يكون شارب يعني، لازم يتعلم صحيح، ولازم وفي الجيش لازم يتغير بسرعة، ما احناش لسه بقى يعني هنسيبه، لا ده بيخش بيلاقي النظام بيشجعه على التغيير، بتلاقي الإنسان قبل الجيش شيء ودخل الجيش شيء تاني خالص، طبعا بقى نظامه كله اتغير، اللبس موحد، حلقة معينة، الالتزام الشخصية، المعيد، كل حاجة اتغيرت. فاحنا نقدر نصنع مجتمع بايدينا. كان في مقولة لرئيسة وزراء بريطانيا، بريطانيا دولة صنعها التاريخ، امريكا دولة صنعتها الفلسفة. يعني بمعنى ايه صنعتها الفلسفة؟ ان في ناس فلسفة قدروا يصنعوا بيئة ويصمموها، قدروا يصمموا مجتمع مؤسساتي. حتى عارف حضرتك بيئة المدرسة مثلا، الطابور من أول الطابور اللي بيقع فيه التلميذ ده، كل خطوة بيخطيها التلميذ في المدرسة المفروض تبقى موجهة تغرس في التلميذ حاجة جديدة، تبقاش عشوائية. من أول الطابور، طريقة الانصراف، طريقة الجلوس في الفصول، البيئة الداخلية داخل مؤسسة المدرسة هي اللي تقدر تخلي التلميذ شاطر، وهي اللي تقدر تخلي التلميذ فاشل. بنحرك المؤشر وبنحاول ونغير، لكن لما بنوصل الشباب ورياضة ما بنغيرهاش، لأننا بنبقى خلاص عملنا التغيير الأخير. الشباب ورياضة 108 FM، اسمعها بحرفنا، اسمعها بحرفنا. احنا ولاد النهاردة ومسامحك عاللي عدى وموافقة ومستعدة أرجع من غير شروط. إحنا ولاد النهاردة ومسامحك عاللي عدى وموافقة ومستعدة أرجع من غير شروط، وكمان بإشارة لسه محتاج لي. مرة تانية على موجات الشباب والرياضة مع التغيير الشخصي وطرق تطوير الذات وشباب أونلاين. يلا يا شباب يلا بينا علشان نتغير ونختار إحنا التغيير اللي ناسبنا، نختار إحنا إزاي هنكون وإزاي هنبقى، مش مجرد حلم يا جماعة، لا ده واقع وهنبتدي فورا النهاردة نتغير. وده بنصائح وكلام الأستاذ سيد صابر، أستاذ فلسفة ومدرب التنمية البشرية. أستاذ سيد صابر، احنا كلمنا خلاص عن الأربع مربعات اللي احنا بنواجههم في التغيير. أولا هام وعاجل، وده يعني مربع الأزمات، هام وغير عاجل ده مربع الراحة اللي احنا كلنا بننشده، ومربع الفعالية. عاجل وغير هام قلنا ان هو ده يعني نسيطر عليه، نحاول نقلل السيطرة. غير هام وغير عاجل ده شيء مزعج جدا وشيء مرفوض تماما، نخرج منه خالص، لازم نخرج منه ولازم نتخلص منه فورا. أي شيء الشباب اللي قاعدين على قهوة ما بيعملوش حاجة، الشباب صحيح. اللي فاتحين الشات وبيقعدوا يكلموا في أمور مش هامة وبيضيعوا وقت، ده اللي غير هام وغير عاجل. دي كمان طريقة بعدينها، يعني هو طبعا في طرق كتير للعملية وازاي الإنسان يكون فاعل في حياته، دي بنعملها في الدورات التدريبية بتبقى منظمة ومخططة، لأن الموضوع محتاج تدريبات وشغل أكتر من كده، لكن دي حاجة سريعة ونقدر يعني من خلالها ننتبه فقط إن إحنا لأنشطتنا. طيب اتكلمنا عن البيئة، أيوه. اتكلمنا على البيئة ودور البيئة في التغيير، قلنا إن هي دورها كبير بس البيئة مش كل حاجة في النهاية، لأن البيئة هي مجرد برضو اجتماع ما بيني وبين مكونة من كل ما نتحجش مننا. يعني هو المجتمع مكون من إيه؟ من الأفراد. طيب. فإذا تغير الأفراد تغير المجتمع، وإحنا قلنا الاثنين انعكاس لبعض. واتكلمنا كمان مؤخرا على التغيير من الداخل، انا ما ادورش على التغيير من بره، وادور الاول انا ازاي هتغير. ابدا من الداخل، لان التغيير من الداخل هيتبعه تغيير خارجي اوتوماتيكيا كده. استاذه انا هكبر لما اتغير، لو واحد وصل لمرحله الفاعليه مثلا، انا هكبر لما اتغير ان اللي بيعاملني هيعاملني على شخصيتي الجديده اللي انا اتغيرت عليها. بالظبط. انا ممكن النهارده بدور على شغل، ممكن لما ابقى انسان فاعل اكتشف مواهبي واكتشف مهاراتي وابقى عندي ترسانة من المهارات، الشركات هي اللي بتدور عليا. بالظبط. يعني شوف التغيير اللي حصل من ايه لفين، انا كنت الاول بدور على شغل، دلوقتي بقى هما اللي بيدوروا عليا. يعني الموضوع محتاج ان احنا دكتور، انا اعتقد انه برضو التغيير مش سهل، مش سهل، وفي عقبات بتقف قدام التغيير. ده عايز اركز عليها برضو. اول حاجة، اول عقبة بتقف قدام التغيير هي الخوف، الخوف من التغيير. احنا قلنا ان في منطقة اسمها منطقة الراحة، واللي هي اللي شبهناها في النهر بالنقطة اللي بنتشبث فيها على جانب النهر، دي منطقة الراحة اللي احنا امنين فيها، حاسين بالامان، ولكن هو امان مش حقيقي الصراحة. يعني المنطقة دي احنا مش عايزين نخرج، لو خرجنا براها، يعني انسان متعود على نمط حياة معين وحب يغير ما بيحسش بالراحة. يعني احنا لو عملنا كده بعدين عملنا كده هنحس مش مرتاحين، عملنا كده عملنا، يعني التغيير كده طبعا المستمع مش شايف حاجه، مش شايف اي حركه تخلفها حركه ثانيه. بقول لك على حاجه عشان المستمع، دايما الناس متعوده تقعد في نفس المكان على السفره مثلا، صح؟ غير مكانك بقى. يعني تحس انك مش عندنا جانب روتيني كده، بنمشي بنفس الشوارع، ناكل نفس الاكل، نقعد على نفس الاماكن، يعني ولو غيرناها نتعب او ما نحسش بالراحه. استاذ سيد، انا عايز اسال حضرتك سؤال، هل السلوكيات فيها شيء وراثي؟ يعني نلاقي واحد مثلا الانا عنده عاليه وبتاع، هل ممكن ابنه يطلع بنفس السلوك؟ طيب انا عايز اقول حاجه، اصلا كتبت مقال في الموضوع ده اسمه اعتقادات عالميه قاتله. من ضمن الاعتقادات اللي منتشره في كل العالم والقاتله، ان انا وفقا لجيناتي، يعني ان جيناتي بتتحكم فيا، ده اعتقاد خاطئ، لان دلوقتي بقينا نعمل ريباير للدي ان ايه نفسه، العلم تقدم للدرجه دي، زائد ان اللي بيحكم حياتك مش جيناتك، اللي بيحكم حياتك عقلك. اللي بيحكم حياه اي حد عقله. هو صحيح في جانب وراثي، يعني وفقا لعلماء السلوك في مثلث كده للسلوك، في 40% وراثي، و40% من البيئه، و20% حريه الاراده. يعني 40% من سلوكياتي كتير، كتير، خلينا نتكلم بواقعيه، 40% من سلوكياتي مكتسبه من البيئه، و40% من سلوكياتي من الوراثه. و20% حرية الإرادة. بس ال20% حرية الإرادة دول لو استخدمتهم زي العضلات حضرتك، لو استخدمت عضلاتي عضلاتي بتكبر، لو استخدمت ال20% الإرادة وصنعت أنا تغيير بإرادتي هتغلب على الجانب البيئي وهتغلب على الجانب الجيني الوراثي. تمام حضرتك؟ مفيش حاجة هتعوق الإرادة. الإرادة هي النعمة الكبيرة، الأعطية الكبيرة اللي ربنا أعطاها لنا، وهي اللي بتفرع ما بين الإنسان وغير الإنسان. يعني الإرادة فقط فهي نعمة كبيرة جدا لو استخدمناها بتزيد بقى. كل ما الإنسان يستخدم اختياراته يختار، على فكرة احنا كتير من الناس ما بتختارش، يعني دايما عايش وفقا لاختيارات الآخرين مش وفقا لاختياراته. الاختيار والإرادة زي العضلات يا جماعة، لما نستخدم الإرادة الإرادة بتزيد. كمان في فكرة التعليم، من هو المتعلم؟ أنا بحب أقف عند المصطلحات وكتبت كتير في الحاجات دي. من هو المثقف ومن هو المتعلم؟ التعليم ملوش علاقة بالثقافة على فكرة. التعليم مش جمع المعلومات. خلينا نتكلم بقى بواقعية. المعلومات بقت كتير، وبقى في عصر العولمة النفاذ إلى المعلومة أسهل ما يكون. التعليم ليس جمع المعلومات يا جماعة، التعليم هو استخدام المعلومات. المعلومات كل ما بتستخدمها كل ما بتزيد قوة. زي العضلات بالضبط، الإنسان لو ما استخدمش دراعه، دراعه هيدمر وهيموت، ولو استخدمه دراعه هيكبر، الخلايا هتزيد. هي الفكرة بكده، ده قانون. المتعلم هو الذي يستخدم ما يعرفه. يعني انت لو استخدمت معلومة النهاردة واحدة واستخدمتها انت تحولت الى انسان متعلم حقيقي. لكن لو قريت كده ان شاء الله، ما في ناس قريت كتب كتير، وانا في بداية حياتي قعدت اقرا وكنت افكر ان التعليم ده لازم الواحد يقرا، يعني قعدت اقرا كتب كتير وفي النهاية طب انا فين؟ انا قريت كتير وما اتغيرتش. بيبقى الواحد خانق نفسه في كتاب. بالظبط، الكتاب محاصره، لكن المعلومات مهمة. المعلومات لو استخدمناها تبقى مصدر قوة، مصدر طاقة. ولكن هو المتعلم هو اللي بيقدر يستخدم بقى. بيقدر يستخدم. المثقف هو اي حد قاري كلمتين يبقى مثقف؟ لا طبعا. المثقف هو الانسان اللي بينتج المعرفه. لازم نقف عند التعريفات دي، ولازم يعني في حاجات كتير بصراحه في حياتنا وفي بلدنا محتاجه يعني نسلط الضوء عليها ونركز عليها ونظبط بقى عشان نظبط الدفه، لو احنا صادقين فعلا ان احنا عايزين نتقدم بالبلد دي الى الافضل. لو احنا فعلا صادقين في نوايانا. انا عندي كتب، اربع كتب حضرتك، مش عارف انشرهم. المفروض انا حقي ان وزاره الثقافه تنشر لي كتبي، ما اروحش ادور على الناشرين علشان ينشروا لي كتاب. واحد يقول لي 10,000 والتاني يقول لي 20,000، طب اجيبهم من هنا؟ يعني انا حقي على الدوله كده، ان انا الانسان اللي بيبدع سواء ابداع ادبي او اختراع حقه ان الدوله تدعمه. شيء نافع للمجتمع ومهم. صحيح، واحنا ده دورنا. وبنلاقي كده وبنقول لا، احنا يا جماعه احنا اللي بنصنع تغيير، واحنا اللي بنتحكم في البيئه، مش هنسيبها هي اللي تتحكم فينا. واحنا نقدر من خلال حريه الاراده نضغى على الجانب اللي هو الجانب البيئي دوت من خلال ارادتنا ونصنع احنا تغيير. العقبات اللي بتقف قدام التغيير، اهم عقبه هي الخوف. الخوف خايف اتغير، خايف من المجهول، خايف من اللي من مصيري، خايف اسيب شغلانتي واروح لي احسن، ما بقاش بعد كده قادر ان انا البي احتياجات بيتي واسرتي. خايف من حاجات كتير. الخوف هو عدو الانسان الاول، والخوف هو اتخلق او اتولد مع ولادة البشرية، جزء مننا في الخوف. يعني مين ما بيخافش قبل كده؟ وعلينا ان احنا نتعامل مع الخوف زي ما تعودنا ان احنا نتعامل مع الزلازل والبراكين على مر العصور، زي اي نوع من المخاطر. علينا ان احنا نتعايش مع الخوف، ما نخلوهوش بقى هو اللي يوجهنا، لا احنا اللي نوجهه ونسيطر عليه. مثال على اللي حصل، مثال الطيارة الارهابي اللي هو خطف الطيارة ده، استخدم ايه؟ ما كانش معاه اسلحة. استخدم سلاح الخوف، خوف الطيارة ان هو معاه قنبلة، يعني او ان هو معاه حزام ناسف، خوفه فاستجاب الطيار هو مش الفكره، بس هو كان لازم الطيار يتصرف كده. هو لازم كده، بس عايز اقول ان احتمال واحد في المليون انه يكون فعلا مع حزام ناسف تبقى مصيبه. صحيح، انا عايز اقول بس اركز على فكره تعريف الخوف. هو ايه؟ هو ايه الخوف؟ الخوف دليل زائف يبدو حقيقيا، دليل زائف يبدو حقيقيا. هو الحزام الناسف ده كان دليل زائف ولكنه بدا حقيقي. مين هيكتشف ان هو زائف دلوقتي؟ الا بحد، لو حد قرب منه وهو ده حقيقي. صحيح، مش زائف، ممكن ينفجر في الطياره كلها. صحيح، انا حضرتك لو رحت عند موظف بنك مثلا، يكونوا واخدين تعليمات واخدين تدريب للتصرف. صحيح، صحيح، هذا كل ده. صحيح، فده طبعا ما ده لا ينام عليه. استخدم سلاح الخوف. الخوف سلاح كبير جدا. لو انا رحت عند موظف خزنه مثلا في بنك وحطيت ايدي في جيب الجاكيته وعملت ايدي مسدس كده وقلت له طلع اللي معاك او طلع اللي في الخزنه، هيخاف وهيطلع مع ان اللي في ايدي اللي في الجيب ده مش مسدس. بس هو ما يعرفش ان هو ما يعرفش ايه اللي في جيبك. هو خاف. نشوف الخوف حصل يعني عمل ايه. الخوف دليل زائف يا جماعه يبدو حقيقيا. في عالم اساطير امريكي كان بيقول الكهف الذي تخاف الدخول يحمل الكنز الذي تسعى اليه. الكهف الذي تخاف الدخول اليه يحمل الكنز الذي تسعى اليه. فانت لو خفت من شيء واجه الخوف دوت هتلاقي فيه جايزه في حاجه هتكتشفها ان شاء الله. ممكن تكون الجايزه دي عباره عن خبره او معلومه جديده او حاجه هتقودك لشيء افضل. تمام. فاحنا اولا ما ينفعش نسيب الخوف يعطلنا عن التغيير. الخوف عقبه لكن لازم نتغلب عليها. قدامنا دقيقه واحده نقدر نقول فيها ايه بسرعه. في الدقيقه دي انا عايز بس اقول للناس اللي اصلا بيجي لها اسئله على العادات وازاي اغير عاداتي. العادات هي نقطه التقاء يا جماعه ما بين المهاره والرغبه والمعرفه. ومن خلال الثلاث حاجات دول تقدر تغير في عاداتك. ان يكون عندك المهارة على العادة الجديدة، معرفة بفوائد العادة الجديدة، ورغبة حقيقية في العادة الجديدة. والعادة القديمة تقدر تربطها بالألم. في النهاية عايز أكد على نفس المعنى. انت اللي بترسم اللوحة وانت اللوحة، وانت اللي بتصنع مصيرك، وانت اللي بتصنع حياتك، وانت اللي بتعيش حياتك. عليك ان انت تورينا بقى من تكون. هقول لكل الشباب. استاذ سيد صابر استاذ الفلسفه ومدرب التنميه البشريه، احنا سعدنا جدا بلقائك واستفدنا. استفدنا كتير. انا شخصيا استفدت جدا من كلام حضرتك ومن هذه الابحاث اللي قدمتها لنا. مره ثانيه اصدقائنا نتقابل يوم الحد الجاي مع هناء ابو العيلة. وشكرا لعماد بدوي هندسه اذاعيه، سيلي سيد الاخراج. كنت معكم على الهواء هذا الاسبوع سحر وصفي. بكرة الزمن رح يمحي أسامينا مش حتى علينا سياح السوق كل الهوى يا هوى ودينا فوق جبال الملهى حدود بكرة الزمن رح يمحي أسامينا مش حتى علينا سياح السوق سرقني أنا سرقني خليني اقطف نسان زرار زرار خدني معك خدني ونسيني نسيني يوم سر الغبار معك على درد بعيني مطرح بكيك ولا هاتف شمس جديد بس اليوم سر الله نسي